حديث متقدم عن حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومانة أم عائشة أنها قالت لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها. مسروق أدرك الحادث ولا ما أدركها؟ الجواب لم يدرك، إنه تابعي، ومع ذلك حدث أنه لما اتفق هذا لما رميت عائشة أن أمها خرت مغشيا عليها. ما وجه هذا؟ من قواعد الرواية التي كان عليها السلف أن من عرفت روايته بطريق فالأخبار التي يذكرها هي بذلك الطريق، فأخبار عائشة يرويها مسروق عنها، فهذا مما يتعلق بها، فالأصل أن يكون الخبر هذا مما روى مسروق عن عائشة عن من؟ عن أمها التي هي أم رومة. وقد ذكر ابن القيم كلاما نافعا في بيان أن ما يقع في الموطأ أو غيره من رواية مالك فيما يتعلق بابن عمر سواء ذكر من حدثه أو لم يحدثه فإنه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر فيكون صحيحا عنده. ويشبهه أيضا رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي فإنه لم يسمع شيئا ولكنه أخذها عن أصحاب أبي فصار هذا الأمر مستفيضا بأن هذه المرويات أخذها من هذه الطريق. وهذه القواعد التي يتصرفون فيها ليست من ما تقرر في أصول المصطلح، وإنما في تصرفاتهم العليا في قبول الأخبار وردها، مما يكون إما في كتب الصحاح أو في كتب العلل، فيتعرف عليها المتعلم بتصرفاتهم ويعيها، فيقبل ما يقبلون ويرد ما يردون. وهذه طريقة بعض الناس، لا، يستعمل فقط القواعد التي في المصطلح فيجريها على كل حال، وقد يكون تصرف الحفاظ على خلاف هذا، لأنه قامت عندهم قليلة نقلتهم عن الأخذ بالأصل إلى غيره، وإذا جاءت زيادة علم فإنه يؤخذ بها. هذا ما ذكرناه في هذه الوقائع، ففيها زيادة علم فتترك إلى غيرها ويصير هذا مقبولا. أحسن الله بكم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل سعيد بن مسيب عن عمر صحيح؟ قال: إذا لم يصح سعيد عن عمر ماذا يصح؟ يعني سعيد لم يدرك عمر إدراكا بينا، ولكن إذا لم تصح رواية الثقة سعيد الذي أدرك كبار الصحابة وعرف أخبار عمر فتصح رواية من؟ فيأتي إنسان ويقول رواية عمر سعيد عن عمر منقطعة، ولمن حدث استغرب يقول إذا لم تصح رواية سعيد عن عمر ماذا يصح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.